أما في الحقيقة وفي العيان فالقضية مختلفة تماما. اليونايتد بايبل سوسايتي هو من أشهر الجمعيات لنصوص العهد الجديد. بتعمل إيه بالضبط عشان برضو تفهموا القضية سايرة إزاي؟ يعني لما ظهرت الترجمة العربية المشتركة ديت ظهرت إزاي؟ الحقيقة إن هم بيجيبوا المخطوطات المتوفرة، يعني في مخطوطات كثيرة متوفرة في المتاحف ولدارس اليونانية ولدارس المخطوطات، بيجيبوا كل المخطوطات وبيقارنوا بينها. عندهم حاجة مهمة جدا وده قاعدة مهمة جدا، انه الاقدم هو الاصح. يعني لما تجيب لي مخطوطة للقرن العاشر تقارنها مثلا بمخطوطة او بردية 66 في القرن الثاني لانجيل يوحنا، يعني في بردية 66 لانجيل يوحنا في القرن الثاني من اقدم البرديات لانجيل يوحنا، وعندنا مثلا مخطوطة راجعة للقرن العاشر لانجيل يوحنا. نيجي نقارن الاثنين، نيجي نقارن ما بين الاثنين البردية 66 والمخطوطة للقرن العاشر، فنجد مثلا ان البردية 66 هذه لا يوجد فيها قصة المرأة الزانية. تمام، انا هوضح اهو، هنسهل الامر جدا. عندنا مخطوطتين، انتوا احكموا، انا عاوز الناس تشارك معايا في الحكم. عندنا مخطوطتين، بردية اسمها بردية 66 دي راجعة للقرن الثاني، وعندنا مخطوطة الإنجيل يوحنا رجع للقرن العاشر، أيهما هو الأصح وأيهما الأولى بالاعتماد عليه في إخراج القراءة وإخراج النص الذي يعتمد عليه في الترجمات؟ القرن الثاني بالطبع. فلذلك تجد مثلا نسخة النسة الألن هذه أو مثلا ترجمة العربية المشتركة تلاقيها حذفة قصة المرأة الزانية. ليه؟ لأنها مش موجودة أصلا في المخطوطات القديمة، علاوة على البردية 66 تجد أنها مش موجودة في المخطوطة السيلائية، وتجد أنها مش موجودة في المخطوطة الفاتيكانية، وتجد أنها مش موجودة في المخطوطة الإسكندرية، فراحوا حذفنها وأثبتوا أن هي أدخلت في قرون متطولة بعد ذلك، يعني لم تكن من أصل إنجيل يوحنا. البعض بيحذفها، ترجمات بتحذفها، والبعض بيحطها ما بين قوسين، والبعض بيحطها بألوان مختلفة وهكذا. المهم اللي أنا عاوز الناس تفهمه، أول حاجة في حاجة اسمها النص الأصلي وهذا لا سبيل للوصول إليه. حاجة تانية اسمها مخطوطات، والمخطوطات متعاركة فيما بينها، وفي حاجة اسمها القراءات، والقراءات دي هي النصوص المستقى من المخطوطات ونتيجة لاختلاف المخطوطات فيما بينها واختلاف الأخطاء فيما بينها، وده اللي وضحناه من كلام الدكتور إميل إسحاق وكلام مدخل العهد الجديد وكلام دائرة المعارف الكتابية نتيجة لهذه الاختلافات، فلذلك بتختلف القراءة. في حاجة رابعة أخيرة لما نواجه ونقول لا ده احنا نرجع للأصل اليوناني، ما فيش حاجة اسمها أصل يوناني لأنه هناك أصول يونانية. يعني لما يجي واحد يقولك مثلا، تقول له مثلا النص ده مش موجود في الترجمة الفلانية والنص ده مش موجود في الترجمة الفلانية، يقولك لا ده احنا نرجع لأصل يوناني. في الحقيقة هو ما فيش أصل يوناني، هناك أصول يونانية، وكان لنا محاضرة فيما قبل يعني عن خرافة الأصل اليوناني. خرافة الأصل اليوناني لأنه لا يوجد أصل يوناني، هو يوجد أصول يونانية وكل الترجمة بتاخد أصل وتترجم على أساسه، فلذلك تختلف الترجمات فيما بينها وتختلف القراءات فيما بينها وهكذا. أنا عارف أنا طولت عليكم بس احنا هنتكلم بس في لمحة بسيطة، وبكرة نكمل إن شاء الله تعالى يعني إن أردتم. هنتكلم بس في قضية التاريخية النقد الكتاب، متى نشأ ويعني مين هم الأسماء المشهورة في هذا النقد. صراحة المدرسة الألمانية هي أول من يعني من ابتدع قضية النقد هذه. الأصول اليونانية كثير جدا، كثير جدا الأصول اليونانية كثيرة جدا، يعني لا يمكن حصرها في عدد لأن كل شوية بتطلع يعني أصول جديدة